بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله. اللهم اجعلنا ممن يصدقه ويعمل به. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه وتصديقه فيما أمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم جنبنا ما يضلنا عن طريقك القويم، وارزقنا الاستقامة وثبتنا على دينك، واجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يصبن إلا لعجب: الصمت وهو أول العبادة، والتواضع، وذكر الله، وقلة الشيء. هذا الحديث ضعفه أكثر الأئمة، وبعضهم جعله من قول أنس، وبعضهم يرى أن المرفوع موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح. وفي الزهد لابن المبارك يعزوه إلى قول عيسى عليه السلام. يقول هنا: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن بعض الأئمة ذكر أنه موضوع، ولا يصح أن يسند أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت منه. وقول الأئمة أنه من قول أنس هو أشبه، أو من قول عيسى عليه السلام، ولا صح هذا نسبته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أربع لا يصبن إلا لعجب. كلمة لعجب خطأ، إلا بعجب والله أعلم، يعني لا ينالها المرء إلا ويعجب كيف يحصل عليها، هذا معناها إلا بعجب. وأما ما جاءت في الروايات الأخرى: أربع لا يعطيهن الله إلا لا يعطيهن الله عز وجل إلا من يحب، هكذا جاءت الرواية في روايات أخرى، وبعض روايات ابن أبي الدنيا وغيره كما رواها البيهقي: أربع لا يصبن إلا بعجبه: الصمت وهو أول العبادة. هذا هو الشاهد الذي أورده البيهقي من أجله، أن الصمت وهو السكوت قال أول العبادة. ثم قال: والتواضع، أي عدم الكبر. والتواضع هو قبول الحق والإذعان له من أي جاء، من أتى بقول الحق ودل عليه أو أمر به، فمن قبل ذلك وتقبله ولم يكابر فهذا نوع من هذا هو التواضع. والكبر أن يرفض مثل هذه الأقوال التي هي حق ولا يقبلها، ويغمط حقوق الناس. ثم قال: وذكر الله عز وجل. هذه الثلاث مما جاء الشرع بها وحض عليها ورغب الناس فيها، أما كونها أنها لا تنال إلا بعجب، لا يصح الإنسان أن يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقلة الشيء. الروايات الأخرى: والزهد في الدنيا، أو الزهد فيما بين يديك. قلة الشيء لا يمدح المرء عليها، الفقر والغنى ليست من صفات المدح الشرعية، ما يحمد المرء على غناه ولا يحمد على فقره، ليست هذه من المكتسبات. وليست هذه من الصفات التي مدح الشارع صاحبها عليها، ليست كالعفة وليست كالشجاعة وليست كالمروءة وليست كالحمية وليست كبذل المال والسخاء والجود، قلة الزهد الفقر والغنى إنما هي كصفات الخلقة، كفلان طويل وفلان قصير وفلان لونه كذا وفلان شكله كذا، هذه مسائل ما جاء فيها المدح ولا الذم، لا يمدح من اتصف بها ولا يذم. فقوله لما قال قلة الشيء دل على أن هذا مما لم يقله صلى الله عليه وسلم. نتجاوز هذا إلى الحديث الذي يليه، اقرأ. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا الحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من صمت نجا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم من صمت فاز، لأن الفوز والنجاح هو أن ينال الإنسان مراده ويدرك مطلوبه، فإذا حصل المطلوب وأخذ البغية يقال فلان ناجح ونجح في أمره وفاز في أمره. والحديث قال من صمت نجا وما قال من صمت فاز، فمعنى فلما قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا يفهم منه أن من لم يصمت وهو الذي يتكلم ويكثر الكلام قد لا ينجو، لا يدل على أن من تكلم هلك، لأن النجاة ضدها الهلكة. فلما قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا لا يدل على أن من تكلم يهلك، لأن هذا مفهوم الحديث، المفهوم سكت عنه، المنطوق أن من صمت فهو ناج، نجا من خبيئة القول ودسائسه، ونجا من الغيبة والنميمة، ونجا من ذرب اللسان وسلطته ومن قول الخنا. ولا يخلو الإنسان من كذب من هذه المسائل التي يكتبها عليه الملكان، فلما صمت نجا من ذلك، لا يلحقه في إثم، لا يلحقه إثم بقول من خاض في كلام، لا كمثل من خاض في كلام. فالنجاة هنا إن اعتبرناها بمعنى أنه لم يهلك فهو فوز، وأما من لم يتكلم، وأما من تكلم ولم يصمت فهذا سكت عنه الحديث، لم يبين، قد يكون من الناجين وقد يكون من الهالكين، لأن مفهوم المخالفة قد لا يكون بالضرورة أن يكون أفراده عكس المنطوق. فلما قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا دل على فضيلة الصمت والترغيب فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسند النجاة إلى الصمت رغب في الناس الصمت، ومن منا من لا يرغب في النجاة؟ والسلامة كل الناس يرغبون فيها، ولذا لما ذكر لبعض الصحابة أو الصالحين أنك لو فعلت كذا أو أخطأك كذا وخرجت سالما، قال لا أعدل بالسلامة شيئا، يعني من خرج في طريق ورغب في الخروج في ذلك الطريق وقال قد تفوز فوزا كبيرا لك من الربح والمكسب وما إلى ذلك، ورغب في ذلك وقال آخرون الطريق معطوب قد تنجو وقد لا تنجو، فيقول الإنسان لا أعدل بالسلامة شيئا، فالإنسان يعدل فيسلم من ذلك. وكذا لا يقول الإنسان أن أخوض في كذا مع الناس وأجادل عن الحق، فإن الإنسان قد يبتلى لو خاض مع الخائضين. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال في إحدى طرقه: من سمع به فلينأ عنه. إذا سمعت بخروج الدجال أذهب وأتفرج وأنظر ماذا يفعل، فإنه صاحب مشعوذات وجعل الله على يديه ابتلاء، ولا هو أحقر من ذلك، ما لو نظر إليه المرء وأطال الفرجة قد يذهب بعقله وتذهب نفسه معه فيصدقه. قد أعطي من الخوارق الشيطانية شيء كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، وإذا رأيت الناس يخوضون فالصمت أولى. من صمت نجا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم من سكت نجا. والفرق بين الصمات والسكوت أن السكوت يكون عن كلام، والصمات قد يكون عن كلام وعن غير كلام، والصمات قد يكون من آفة في اللسان، والسكوت لا يكون عن عي في الكلام، إنما يكون إما رهبة أو رغبة أو عدم رغبة أو رهبة من الكلام. والصمات إنما يصمت قد يكون لآفة في اللسان أو نجاة وطلب للسلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فلما جعل علة النجاة هو الصمت، وكانت النجاة مطلوبة للعقلاء من المسلمين، دل على أن الصمت مرغوب فيه. فالحديث في قوة قولك: أيها الناس أصمتوا عن كلام لا خير فيه، أيها الناس إلزموا الصمت في أكثر أوقاتكم، فإنكم تفلحوا وتفوزوا أو تنجوا، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن صمت نجا، كلام مختصر قليل فيه من المعاني كثيرة. وكم من إنسان تكلم ثم ندم على كلامه، وكم من إنسان يحمد أنه صمت في مجالس ولم يتكلم. والإنسان إذا راجع ماضي حياته فإنه يجد في بعض الأوقات أنه ندم على أنه قال هذا لزوجته، وقال هذا لولده، وقال مثل هذا لوالديه، وقال مثل هذا لصديقه، فإنها أوجدت وحشة في الصدر قد لا ينساها من سمعها منك. وكم من كلام زاد إبليس فيها، لأن الشيطان يسعى بالتفريق بين الناس في أثناء الكلام. وقولوا للناس حسنا، الله عز وجل أمر بني إسرائيل وأمر الناس جميعا أن يقولوا للناس حسنا، فإن الكلام موجه لبني إسرائيل والمعني به جميع المؤمنين. فالإنسان يتكلم بالكلمة الطيبة والقول الطيب، قد تتكلم بكلمة تحتمل معنيين، فيأتي الشيطان فيقرقرها في أذن السامع على المعنى المؤلم القبيح، يقول فلان ما أراد بك إلا هذا المعنى، فتنتفخ أوداجه ويشر الشيطان في عروقه، فيترصد بذلك القائل ويؤذيه أو يقتله أو يحدث ما يحدث. فرب كلمة أوردت صاحبها المهالك. من صمت نجا. انظروا إلى هذه الحكمة وإلى هذا القول النبوي. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. اقرأ ما بعده. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعيف لكن ليس بضعف ذاك ولا هو موضوع. وآفته قال: حدثني عبد الله بن لهيعة، هو أحد المحدثين المصريين، كبر واحترقت كتبه فاختلط عليه الأمر، فمن سمع منه قبل احتراق الكتب فهو ثقة، والحديث سمعه عبد الله بن المبارك قبل الاختلاط، وهو نجا من هذه الآفة، لكن بقيت آفة أنه رواه دراج عن ابن حجيرة، وفيه في الاثنين مقال. يقول: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. إما يلقي الحكمة أو يلقى الحكمة، ولعلها يلقى الحكمة. إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا، الزهد أن يستغني المرء عما لا نفع فيه في الآخرة ولا يقربك إلى الله عز وجل. ولذا الزهد ما يختص بالفقراء حتى بالأغنياء. كل من علم أن هذا الذي بين يديك أو الذي تتناوله أو الذي تلبسه أو الذي تعالجه، تعالجه مو معالجة المرضى، تعالجه أي تتصرف فيه من بناء وخدمة وكذا وعمل، فكل أمر من هذه الأمور تعالجها باللسان أو باليد، وتعلم أنها لا تقربك إلى الله عز وجل فزهدت فيها فرغبت عنها، فذلك هو الزهد. هذا أحسن التعريفات في معنى الزهد، وهو غير الورع. الورع أن تجتنب المتشابهات أو المشتبهات التي لا تعلم أنها حلال أو حرام فتتركها مخافة أن تقع في الحرام. والزهد أن تملك المال لكن تأخذ حاجتك فيه لأنك تعلم ما زاد عن الحاجة لا ينفعك في الآخرة ولا يوصلك إلى الآخرة، وتعلم أن فضول الأموال وفضول الحاجات وفضول القوى إن لم تصرف على وجه يقربك إلى الله عز وجل فهي ليست بنافعة إن لم تكن ضارة، فالزهد فيها هو الزهد المشروع. يقول إذا رأيت، يقول صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث عنه اللهم صل عليه وسلم تسليما، إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا. الزهد في الدنيا، الدنيا كل متاع مما هو حاصل في هذه الحياة، وقد يكون المتاع مما يملكه المرء، وقد يكون المتاع أمرا معنويا كحب الشرف والسمعة والثناء من الناس والتمجيد والاحترام والتبجيل، هذه كلها قل من لا يسعى إليها، كل فيها هذا النوع يطلبها، فمنهم من استطاع كبح نفسه ومنهم من لم يستطع فتمادى في ذلك. فالزهد أن تزهد في هذه الأمور المعنوية التي لا توصلك إلى الجنة ولا تقفك سليما بين يدي الله، وتزهد في هذا في متاع هذه الدنيا فيما لا يوصلك إلى الله ولا يقربك إليه. فمن زهد فيها فهو الزاهد حقا. ولذا قد ترى صاحب الملايين لا يأكل إلا كفافا ولا يستمتع إلا بما يقيم أوده وصلبه، ويستعمل الباقي في طاعات الله ينفقها في جهاد، لأن أعلى ما أنفق المرء هو في سبيل الله، ما أنفقته في سبيل الله يضاعفه الله 700 ضعف، يضاعف الله ذلك 700 ضعف، ولا يكون هذا إلا في جهاد في سبيله. وقد ينمي الله إذا كان المال حسن فأنفقه على وجهه في طريق حسن أن الله يضاعف لمن يشاء، قد يكون فوق 700. يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعطى إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة المنطق، هذا الشاهد أورده البيهقي لهذا الشاهد، قلة المنطق أي قلة الكلام، وسكوته صماته لا عن عي، العي يعني عدم القدرة، إذا تكلم لا يفصح عما في نفسه ولا يستطيع أن يعبر المعاني التي في قلبه بكلام يوصله إلى الناس، لكن ليس هذا من هذا الصنف، إنما يحجم لسانه ويحفظ لسانه خشية أن يقع فيما لا نفع فيه ويسائله الله عليه. فقال إذا رأيتم الرجل عنده قلة المنطق ويتصف بالزهد، فيقول صلى الله عليه وسلم: اقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، أن يعطى الحكمة. الحكمة هو معرفتك الحق والعمل به، هذا معنى الحكمة، أن تعرف معاني الكتاب الكريم وتعمل بموجبه، وأن تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل بها. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه. معنى الاقتراب هنا الله أعلم يريد به المصاحبة، أي فلتكونوا جلساء، أو إذا حدث فلتستمعوا إليه، فإنه يلقى الحكمة. والحكمة أن يأتي بالكلمة الصحيحة الصائبة، وهذا قليل من يخرج منه ذلك. أما الحديث بهذا المعنى فله شواهد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. قدم الله عز وجل عن القول السديد باتقائه وهو العمل الصالح، فمن عمل صالحا فإنه في الغالب يسدد، والعمل الصالح الأكل الطيب الحلال، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بطاعته. فمن عمل ذلك فقد اتقى الله عز وجل، لأنه اتقى محارمه وعمل بطاعته. مثل هذا الصنف من الناس قد يسدد في القول ويسدد في العمل. والآية الثانية في قوله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وتعليم الله والله عز وجل لما قال ويعلمكم الله، وإن كانت الواو واو عاطفة، واو عطف، ليست واو، يعني ليست هذه الواو رتبة، يعني هذه الواو واو عطف. والله عز وجل ذكر الآية بواو العطف، لأن بعض أهل العلم قد يعترض فيقول: لم يقل الله سبحانه واتقوا الله يعلمكم الله، فجعل التعليم جواب الأمر. ويقال: لا، واو الاقتران لما عطفت على التقوى دل على أن التقوى لها تأثير في العلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله لم يأتيه أهل الثغور يسألونهم عن نوازل وعن أمور ويقولون: قد يتعذر علينا الوصول إليك. قال: اسألوا المرابطين، يعني أهل العلم من أهل الرباط. الرباط يعني الناس الذين يقفون على الثغور يحفظون المسلمين من ورائهم ويترصدون أعداء الله أن يتحركوا ضد المسلمين. فهؤلاء دائما في رباط، رباط يوم في سبيل الله يعدل صيام 60 سنة أو عبادة 60 سنة، كما أردها البيهقي وأهل السنن رحمهم الله. فقال: عليكم بأهل الثغور. لما قال عليكم بأهل الثغور لأنهم أهل عمل جردوا أنفسهم لله. فالله عز وجل ينطق على ألسنتهم الحكمة وصواب الفتيا والقول، فمن توخى الله وصدقه فيما يقول وأطعم نفسه الحلال وقام باستقامة فإن الله عز وجل يورثه القول الصحيح ويورثه الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعطى الحكمة وزهدا في إذا رأيتم الرجل يعطى زهدا في الدنيا وقلة المنطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، والله أعلم. اقرأ ما بعده. عن علي بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا الحديث يضعفه بعض الأئمة ويحسنه أكثرهم، وهو صحيح إن شاء الله، صححه بعض الأئمة المعاصرين وقبله. يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهنا لفظ الحديث عن علي بن الحسين: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه، هذا إذا جردناها عن إن كما هو في بعض ألفاظ الحديث، فيكون تركه ما لا يعنيه هو المبتدأ، ومن حسن إسلام المرء هو الخبر. ترك المرء ما لا يعنيه من حسن إسلامه، هكذا الأصل في اللفظ والسياق، لكن خولف هنا لأمر بلاغي. إذا قدم الخبر على المبتدأ لا بد له من معنى. إذا قلت زيد في الدار، هذا هو الأصل، المبتدأ أولا ثم تخبر عنه، أي زيد كائن في الدار. وإذا قلت في الدار زيد، إنما تريد شيئا آخر غير المعنى الأول. إذا قلت زيد في الدار تخبر أن فلانا الذي تبحث عنه وتسأل عنه هو في الدار. وإذا قلت في الدار زيد، إنما تعني أن في الدار فلان ليس حيوانا ولا فلان ولا فلان، إنما مشغولة بفلان. وتجد فرق بين تجد فرقا إذا قدمت الخبر على المبتدأ. الآن استمعوا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولو قلنا ترك المرء ما لا يعنيه من حسن إسلامه، من حسن إسلامه أي أن الإسلام له محاسن وهو حسن كله، فمن أجزائه التي هي حسنى أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. هذا الأمر يعنيه، أو عناه هذا الأمر بمعنى أهمه وقصده واعتنى به وكان من شأنه وديدنه. يقول فلان هذا مما يعنيه، وهذا مما يعتنى به، وهذا مما عناه، فمعنى أنه يطلبه ويقصده ويهمه ذلك الأمر. فما لا يهمك في دينك ولا دنياك ولا نفع فيه في ذلك فتركه أولى. قال: تركه ما لا يعني. هذا الكلام بهذا السبق لم يسبق قبل قوله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي الحكمة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، وأوتي جوامع الكلم. اللهم صل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأكثر ما يحصل في الناس مما يكون بينهم من اختلاف أو بعد أو تفرق نظر أو وحشة في الصدور هو الفضول. الفضول في الدخول، والفضول في الخروج، والفضول في النظر، والفضول في المزاحمة، والفضول في الحصول على ما في أيدي الناس، والفضول في استماع ما يقال. فمن عف كف بصره فيما لا يعنيه، ومن كف لسانه عما لا يعنيه، ومن كف جوارحه عما لا يعنيها، فقد حسن إسلامه، كما قال أنس فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حسن الصلاة إقامة الصفوف، إن من حسن الصلاة إقامة الصفوف، أي من الخصال الحسنة في الصلاة أن تقيم الصف لا يكون فيه عوج ولا بروز ولا التواء، فهذا من تحسين الصلاة ولك فيها أجر عظيم. وكذلك إسلامك إذا أردت أن يكون حسنا فاترك ما لا يعنيك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: هل الاستماع إلى صاحب بدعة المولد في حديث عن الإسلام أو عن الأخلاق مثلا، هل فيه بأس؟ السائل هل قصده يعني اجتماع الناس على مولد ويسمع هذا الكلام؟ فالمشاركة في حضور مثل هذه البدع لا ينبغي. واعلموا أيها الإخوان، إذا قلنا بدعا ليس